قلبي تعلق به أحبها حبة أبيها بي قربة حبيتها وغلتها وبعيني حطتها وبروحي خبيتها اللي أبملك اللي كونه وعشقه وسكن عيونه